ودخل فيها ضيافة المسلم لأنه أيضا من الأطعمة المباحة. فلو يعني افترضنا أن مسلما مر بقوم وهو مستحق للضيافة فلم يضيفوه فله أن يأخذ منهم بقدر ضيافته. باب الزكاة، وهي أيضا من باب الأطعمة، من كتاب الأطعمة. باب الزكاة. الزكاة في اللغة تمام الشيء، وسمي الذبح زكاة لأنه إتمام الزهوق، ومنه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، أي أدركتموه وفيه حياة فأتموا ذبحه. ثم استعملت الزكاة في الذبح مطلقا. والزكاة في الشرع ذبح الحيوان المأكول البري أو نحره بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. قال: باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. هذا حكم الزكاة، فلا يباح الحيوان مع القدرة عليه بدونها، لأن غير المذكى ميتة. وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. والحكمة في تحريم الميتة لما فيها من الدم المحتقن الضار للدين والبدن، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. كل ما لا يعيش إلا في الماء فهذا لا يذكى، يحل بدون زكاة، يحل ميتته بدون زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أهلية المذكي. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا يتأتى منه قصد التذكية، فلا تباح زكاة مجنون وسكران وطفل لم يميز. طفل اللي ما يميز ما يباح، ما تباح زكاته. السكران ما تباح زكاته. المجنون ما تباح زكاته. بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، ولو مراهقا، أي دون البلوغ أو مميزا، يعني مسلما أو كتابيا. ولو كان المسلم مراهق دون البلوغ ما بلغ ومميز له نية، أو امرأة يجوز ذبحها، أو أقلف أي غير مختون لأنه مسلم أشبه سائر المسلمين، أو أعمى يجوز ذبحه لعموم الأدلة وعدم المخصص. ولا تباح زكاة سكران، ولا تباح زكاة سكران ومجنون، لأنهما لا يصح منهما قصد التذكية، كما لا تباح زكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى: